بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. سبق أن تحدثنا في إحدى حلقات هذا البرنامج عن كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 671 من الهجرة. وذكرت لكم في تلك الحلقة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم، فمنهم من قال أنها بلغت 300 آية، ومنهم من قال أنها 500 آية، ومنهم من زاد على ذلك، وكان منهم الإمام القرطبي رحمه الله، ولذلك صنف كتابه الجامع لأحكام القرآن، واستقصى فيه ما استطاع أحكام الموجودة في القرآن الكريم، سواء كانت أحكاما فقهية أو عقدية أو تربوية أو غيرها. أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن إمام من أئمة التفسير الكبار من أهل الأندلس الذين اعتمد عليهم الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. ذلكم هو الإمام العلامة الحافظ أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن العربي المعافري المالكي الأندلسي الأشبيلي رحمه الله. وهذا الإمام هو من كبار أئمة الأندلس على الإطلاق، ومن حفاظهم، ومن كبار المفسرين في تاريخ التفسير، والحديث عنه حديث ذو شجون لا تتسع له حلقة قصيرة مثل هذه الحلقة التي نحن بصددها، إلا أن أريد أن أشير إشارات إلى سيرته العطرة وإلى كتابه الذي سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو كتابه أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي. وقبل أن أبدأ في الحديث عن ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، المولود سنة 468 من الهجرة في مدينة أشبيلية، والمتوفى سنة 543 هجرية في المغرب، هناك عالم آخر صوفي منحرف هو أبو بكر ابن العربي الصوفي صاحب كتاب الفتوحات المكية. وهذا الرجل مذموم ومذكور بسوء عند العلماء لانحرافه ومبالغته وإغراقه في التصوف حتى خرج به عن الجادة. هو أيضا من الأندلس واسمه ابن العربي، وبعض الناس يخلطون بينه وبين عالمنا العالم الكبير أبي بكر ابن العربي، فكلاهما اسمه أبو بكر وكلاهما يقال له ابن العربي، إلا أن أهل المشرق يميزون بينهما فيقولون عن العالم صاحب أحكام القرآن يقولون ابن العربي، ويسمون الصوفي ابن عربي. أما أهل الأندلس فهما عندهم ابن العربي أيضا. أبو بكر ابن العربي الصوفي صاحب الفتوحات المكية ولد في مدينة مرسية من بلاد أسبانيا والأندلس سنة 560 للهجرة، وتوفي في دمشق سنة 638 هجرية، أي أن ولادته كانت بعد وفاة صاحبنا أبي بكر بن العربي بما يقارب 20 سنة، 543 و560. نعود إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المالكي الأشبيلي. هو من قبيلة معافر القحطانية، وكان أبوه وزيرا مفوضا في زمانه، وله حظوة عند السلطان، وكانوا من المقربين إلى الحاكم أو الملك المعتمد ابن عباد الأندلسي. ولد في أشبيلية بالأندلس، وتعاهده أبوه رحمه الله بالتربية، فأحضر له المدرسين، وأحضر له من يقوم على تعليمه القرآن، ومن يدرسه ويحفظه القرآن. فنشأ ابن العربي نشأة علمية، وتميز ابن العربي العلمي يرجع إلى أمور، منها أولا توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وثانيا ذكاؤه وفطنته ونبهته، فقد كان ذكيا فطنا نبيها منذ صغره. ثالثا عيشه في تلك البيئة العلمية، فأبوه عالم وخاله عالم وجده كان عالما، جده لأبيه، ولذلك نشأ بين العلماء وبين الكتب، وكان في بيت أبيه يرى العلماء الذين يترددون على أبيه ويتناظرون ويتناقشون، فاستفاد من هذا فائدة كبيرة. قلت لكم أنه ولد سنة 468، في سنة 477 وعمره 9 سنوات أنهى حفظ القرآن الكريم وحاذقه حذقا تاما. سنة 480 وعمره 12 سنة درس القراءات على عالم أحضره والده إليه في البيت. وبعد أن بلغ عمره 17 سنة رحل مع أبيه إلى المشرق في رحلته المشرقية المشهورة. والعجيب أنه قد ذكر سبب هذه الرحلة، وذكر أمرا وحادثة حدثت له وهو صغير كانت سببا في خير كثير له بعد ذلك. وهذا أيها الإخوة المشاهدون يجعلنا نهتم بأبنائنا وأطفالنا الصغار عندما نجد فيهم ذكاء ونباهة. وقد كنت ذكرت لكم في ترجمة الإمام الطبري رحمه الله فائدة، عندما رأى والده له رؤيا أنه يذب ويرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل المعبرين قالوا إن ابنك هذا يصبح عالما يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعني به من ذلك اليوم وبتربيته حتى أصبح الإمام الطبري المشهور. كذلك ابن العربي المالكي حرص عليه أبوه وفي تعليمه وفي صغره. ودعوني أقتطف مقتطف من مقدمته لكتابه القيم قانون التأويل. كتاب قانون التأويل لابن العربي المالكي كتاب قيم، ذكر في أوله ابتداء رحلته في طلب العلم فيقول رحمه الله: وكان من حسن قضاء الله أني كنت في عنفوان الشباب وريان الحداثة، وعند ريعان النشأة رتب لي أبي رحمه الله معلما لكتاب الله حتى حذقت القرآن في العام 9، ثم قرن بي 3 من المعلمين، أحدهم هو لضبط القرآن بأحرفه 7 التي جمعها الله فيه، ونبه الصادق صلى الله عليه وسلم عليها في قوله أنزل القرآن على 7 أحرف في تفصيل فيها. وهذا كلام غريب لابن العربي، لأن هو يعني أنه قرأ القرآن بالقراءات 7، وفرق بين القراءات 7 والأحرف 7، لكن دعونا من هذا الآن. والثاني قال: والثاني لعلم العربية، والثالث للتدريب في الحسبان أي في الحساب. فلم يأتي على ابتداء الأشد في العام 16 من العدد إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحو من 10 بما يتبعها من إدغام وإظهار وقصر إلى آخره، وقد جمعت من العربية فنونا، إلى أن قال يتعاقب علي هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى أذان العصر، من صلاة الصبح إلى أذان العصر، والعلماء المعلمون يأتونه واحدا بعد الآخر. قال: ثم ينصرفون عني وأخذ في الراحة إلى صبح اليوم الثاني، فلا تتركني نفسي فارغا من مطالعة أو مذاكرة أو تعليق فائدة، وأنا بغرارة الشباب أجمع من هذه الجمل ما يجمل وما لا يجمل، والقدر يخبئها عندي للانتفاع بها في الرد على الملحدين والتمهيد لأصول الدين. ثم حالت هذه الحالة الخاصة بالاستحالة العامة عند دخول المرابطين بلدنا سنة 84 و400، سنة 84 و400، وعمره 16 أو 17 عاما. طبعا كان المعتمد بن عباد ملكا في أشبيلية، ولكنه للأسف الشديد كان يتقاتل مع ملوك الطوائف، فنصح العلماء يوسف بن تاشفين رحمه الله وهو أمير دولة المرابطين. وتذكرون أننا تكلمنا عن دولة المرابطين عند حديثنا عن ابن عطية الأندلسي وعن كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، فلا نعيده هنا مرة أخرى. وابن عطية وابن العربي المالكي متزامنان في الوقت. فلما دخل المرابطون إلى أشبيلية اضطر ابن العربي مع والده أن يخرجوا منها. قال: ووقع علينا من تلك الحوادث ما كان مدة أسف أسف فوقنا، وصاب بأرضنا شؤبوب فتنة يا طالما دارت سحابه بنا، إلى آخره. قال: فدعت الضرورة إلى الرحلة، فخرجنا والأعداء يشمتون بنا، وآيات القرآن تنزع لنا، وفي علم الباري جلت قدرته أنه ما مر علي يوم من الدهر كان أعجب عندي من يوم خروجي من بلدي. هو يريد أن يرحل في طلب العلم، وكانت هذه الحوادث قد أخرجته رغما عنه مع والده، فهو يقول الناس حزانا ومتأسفون لخروجنا وأنا سعيد برحلتي في طلب العلم. قال وكان قال ما مر علي يوم من الدهر كان أعجب عندي من يوم خروجي من بلدي ذاهبا إلى ربي، ولقد كنت مع غزارة السبيبة ونظارة الشبيبة أحرص على طلب العلم في الآفاق وأتمنى له حال الصفاق الأفاق، وأرى أن التمكن من ذلك في جنب ذهاب الجاه والمال وبعد الأهل بتغير الحال ربح في التجارة ونجح في المطلب. وكان الباعث على هذا التشبث مع هول الأمر همة لزمت وعزمة لجمت ساقتها رحمة سبقت. وأنا أريد أن أذكر لكم هذه القصة وهذا الذي سقت الحديث كله من أجلها. لقال ولقد كنت يوما مع بعض المعلمين، فجلس إلينا أبي رحمة الله عليه يطالع ما انتهى إليه علمي في لحظة سرقها من زمانه مع عظيم أشغاله. يقول والدي كان مشغولا جدا لكنه انتهز هذه الفرصة وجلس مع المعلمين الذين يعلمونني ليرى أين وصلت في طلب العلم وكيف، هل استفدت لم أستفد. قال وجلس بجلوسه من حضر من قاصده، فدخل إلينا أحد السماسرة الذين يبيعون الكتب وعلى يديه رزمة كتب، فحل شناقها وأرسل وثاقها، فإذا بها من تأليف السمناني شيخ الباجي، شيخ أبي الوليد الباجي. قال فسمعت جميعهم يقولون هذه كتب عظيمة علوم جليلة جلبها الباجي من المشرق. قال ابن العربي فصدعت هذه الكلمة كبدي وقرعت خلدي، وجعلوا في يريدون في ذكره ويصدرون، يعني يمدحونه ويحكون أن فقهاء بلادنا لا يفهمون عنه ولا يعقلون، وناهيك من أمة يجلب إليها هذا الخير أو هذا القدر الطفيف، فلا يكون منهم أحد يضاف إليه إلا بصفة العاجز الضعيف. قال ابن العربي ونذرت في نفسي طية، يعني أضمرت في نفسي نية، لئن ملكت أمري لأهاجرن إلى هذه المقامات، يعني لأهاجرن إلى بلاد المشرق إلى العراق وإلى مصر وإلى بلاد الشام وإلى الجزيرة العربية لكي أطلب العلم كما طلبه أبو الوليد الباجي. قال ولأفدن على أولئك الرجالات ولا تمرسن بما لديهم من المعاقد والمقالات، واكتتمتها عزيمة غير مثنوية، فلما وقعت هذه الحال كنت مع تفاقم الخطر وتعاظم الأمر الوالدين علي نعمة سابغة ونعمة بالغة، أتسلى بما كان في طيتي من الرحلة، فترى كل من فقد نعمة يبتئس، وإذا نظرت إلي وجدتني أتأنس، فخرجنا مكرمين أو قل مكرهين آمنين وإن شئت خائفين، وفررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من العالمين، وكتبني في أتباع من قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذه الحقيقة القصة الطريفة التي ذكرها ابن العربي عن سبب رغبته الشديدة في الرحلة إلى بلاد المشرق هي تلك الكتب التي رأى الأبوه ورأى والده رأى أباه ورأى العلماء يثنون عليها ويقولون أن هذه كتب عظيمة قد جلبها أبو الوليد الباجي من المشرق. فقال ابن عطية وعمره 17 سنة ذاك الوقت، قال فأضمرت في نفسي إن أمكنني لأرحلن إلى الأمكنة التي رحل إليها أبو الوليد الباجي ولأطلبن العلم على أولئك الشيوخ الذين أخذ عنهم أبو الوليد الباجي. وفعلا خرج ابن العربي المالكي رحمه الله من الأندلس ومعه والده وخرجوا إلى مصر، ووصلوا إلى مصر فأخذوا عن علمائها الشيء الكثير وطلبوا العلم، ثم سافروا بعد ذلك إلى القدس وإلى بلاد الشام. ولما وصل إلى القدس وجد فيها عالما علماء كبار، رأى أنه لا يجوز له أن يتجاوزهم إلا وينهل من علمهم. وكانت رحلة ابن عطية لمقصدين مع والده، المقصد الأول هي الحج هو الحج، والمقصد الثاني هو طلب العلم. فلما رأى وكان معهم رفقة، فقال ابن عطية فقلت لوالدي وطلبت أن أتحلل منه أن يذهب هو ومن معه إلى الحج وأن أبقى أنا في القدس لكي أطلب العلم. قال فبقي معي والدي وذهبت الرفقة، فبقي في القدس ما يقارب 3 سنوات يطلب العلم، وكان شديد الحرص عليه، يختلف من عالم إلى عالم ويطلب علما هنا ويطلب علما هناك، فأخذ التفسير وأخذ الحديث وأخذ الفقه وأخذ علم العقيدة، ورحل بعد ذلك إلى الشام، ورحل بعد ذلك إلى الحجاز في قصة طريفة ذكرها في كتابه هذا، وهو أنه عندما وصل إلى الحجاز قال: لعبت بنا السفينة في البحر ثم ألقت بنا ونحن في حالة يرثى لها من الضعف ومن الهزال ومن الجوع، فألقت بنا على الساحل فيما قريبا من جدة. قال: فمشينا على أرجلنا حتى أتينا إلى قبيلة بني سليم. قال: فوجدنا كبيرها وهو يلعب بالبيدق مع أناس معه، وكان هو ووالده ومعهم فيما ذكر رجل ثالث. قال: وكانت رثاثة حالنا وصغر سني جعلتهم لا ينظرون إلينا. وأبوه كان وزيرا، إلا أن وصلوهم في حالة من الرثاثة والضعف. قال: فوقفت على رأس هذا الشيخ أو هذا الرئيس وهو يلعب بالبيدق مع صاحبه، فقلت له: لو صنعت كذا، لو صنعت كذا لكي يهزم صاحبه في هذا الشطرنج. قال: فما زال يسمع كلامي حتى غلب صاحبه. فكبر ابن العربي في نظر هذا الرجل وأكرمه وسمع إلى كلامه وإلى علمه، فأكرم وفادته وأعطاهم الملابس وأعطاهم الطعام وأعطاهم. فكان ابن العربي رحمه الله يذكر هذا ويقول: انظروا إلى العلم فإنه ينفع حتى ولو كان علما سخيفا كعلم الشطرنج ونحوه، إلا أنه نفعني في ذلك الموقف. ويقول: ثم اتصلت الأسباب بي بعد ذلك مع هذا الرجل. حج ابن العربي مع والده تلك السنة وأخذ عن علماء الحرم كالطبري المكي وغيره، ثم رجع بعد ذلك إلى بغداد. فلما ورد بغداد أخذ عن علمائها وأخذ عنهم العلم الغزير وناظرهم، وعرفوا مقدار فطنته ورغبته في العلم، ولازم الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين وأخذ عنه علما غزيرا، وتتلمذ على يديه وقرأ عليه كتاب إحياء علوم الدين وشرح له غوامضه. وكان المذهب، كان ابن العربي رحمه الله يميل إلى مذهب الأشاعرة في الاعتقاد ويسير على منهاجهم فيه، وقد تمرس في هذا المذهب في هذه الرحلة وتتلمذ على كبار علماء الأشاعرة، فرجع ينظر لهذا المذهب ويؤيده بعد عودته إلى الأندلس. ثم بقي في رحلته هذه ما يقارب 11 عاما، 11 عاما وابن العربي يطلب العلم في رحلته. فلما رجع إلى الأندلس بعد ذلك، بعد السنة 495 من الهجرة، رجع بعلم غزير لم يرجع به أحد من أهل الأندلس قبله إلا أن يكون أبو الوليد الباجي. ولذلك يقول ابن العربي: لم يرحل من الأندلس إلى المشرق إلا أنا وأبو الوليد الباجي، وأما من سوانا فقد فما حصل إلا التعب. وقد ذكر المترجمون له الكتب التي رجع بها، وأكثرها من كتب السنة الكبار وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب العقائد وكتب التفسير. فلما رجع ابن العربي المالكي إلى الأندلس صار له حظوة وله صيت في أشبيلية، وقد قربه السلطان واحتفى به طلبة العلم والعلماء وقصدوه من أنحاء الأندلس لطلب العلم على يده. وفي الحق إن أبا بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن العربي المالكي يعد من نوابغ العلماء وكبارهم. عندما تقرأ لابن العربي المالكي في كتبه المطبوعة مثل أحكام القرآن أو مثل قانون التأويل أو مثل سراج المريدين أو مثل الناسخ والمنسوخ من كتبه، فإنك تلمس فيها علما وذكاء وفطنة وشخصية علمية بارزة متفردة. صحيح أن أبا بكر بن العربي كان فيه حدة، وكان مالكيا فيه تعصب للإمام مالك ولمذهب المالكية، وأصبح الإمام أبو بكر بن العربي من أئمة المالكية الذين أظهروا وأبرزوا ونظروا ونصروا مذهب الإمام مالك بالتصانيف البديعة الرائعة، حتى أن الظاهرية أتباع داود الظاهري وابن حزم الظاهري كان لهم صولة وجولة في الأندلس، وكانوا ربما ناظروا المالكية فغلبوهم. فلما جاء أبو بكر بن العربي وصنف كتبه في الفقه المالكي وشرح الموطأ، وأصبح المالكية أصلب موقفا وأقوى من ذي قبل، وفي الحق أن أبا بكر بن العربي من الكبار الذين نصروا مذهب المالكية، وله كتب عظيمة تدل على مكانته، فله كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس شرحه على طريقة الاستنباط الفقهي، وله كتب أخرى في شرح الموطأ، وله كتاب أيضا المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، شرح فيه أسماء الله الحسنى شرحا بديعا استفاد فيه من شيخ الإمام الغزالي وزاد عليه واستدرك عليه، وله كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي يعد من أجود شروح سنن الترمذي، وله أيضا كتابه في أحكام القرآن، وله كتاب ضخم جدا في التفسير سماه أنوار الفجر يقع في 80 مجلدا، لكنه للأسف فقد هذا الكتاب، وكان عبارة عن مجالس يملي فيها ابن العربي المالكي يملي فيها التفسير، وله كتب أخرى في التفسير تدل على إمامته وجلالته وفضله. كتابه في أحكام القرآن يعد مصدرا من أهم مصادر الذين صنفوا في أحكام القرآن، اعتمد عليه اعتمادا كبيرا القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، فلا تكاد تجد صفحة أو مسألة من مسائل القرطبي إلا وتجد فيها نقلا من كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي. وابن العربي المالكي من الذين يرون أن القرآن الكريم ليس كله آيات أحكام، فإنما اقتصر على بعضها، ربما وصلت آيات الأحكام التي فسرها ما يزيد على 500 آية بقليل، وكان يسير فيها على ترتيب منظم، فقد ذكر هذا في المقدمة، وقال تكلم عن المنهج الذي سار عليه، وقال ولما من الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا إلى أن قال فنذكر الآية، هذا منهجه، قال فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، يتكلم عنها من حيث اللغة، من حيث مفرداتها اللغوية، وربما يفصل تفصيلا دقيقا في ذلك، ثم قال فنأخذ بمعرفتها مفردة الكلمة ثم نركبها على أخواتها مضافة، أي يتكلم عنها من حيث النحو ومن حيث التركيب والبلاغة، قال ونحفظ في ذلك قسم البلاغة، يعني نتحدث عن البلاغة، وإن كان تحدث عن المجاز والتشبيه والكناية إلا أنه كان مقلا في هذا الجانب، قال ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع إذ الكل من عند الله، وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها، حرصا على أن يأتي القول مستقلا بنفسه إلا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتقصير والإكثار، وبمشيئة الله نستهدي، فمن يهدي الله فهو المهتدي. وفي الحق أن ابن العربي المالكي ملك الأدوات التي ينبغي على المفسر أن يتملكها وأن يتقنها، فقد تعلم اللغة فأجاد، وتعلم وكان شاعرا أديبا، وتعلم النحو، وكان كتاب سيبويه من أوائل الكتب التي حذقها قبل رحلته إلى المشرق، ولذلك روى كثير من كتب اللغة وأحضرها إلى الأندلس من المشرق، وحذق الحديث فأصبح من علماء الحديث الكبار وحفاظه، ولذلك ترجمته عند الذهبي في سير أعلام النبلاء سماه الحافظ العالم الإمام وأثنى عليه خيرا، ولذلك تجدون ترجمة ابن العربي في كتب التراجم ترجمة حافلة يثنون عليه ويبجلونه ويعظمونه، وهو أهل للتبجيل والتعظيم رحمه الله رحمة واسعة. وأجاد أيضا علوم التفسير وعلوم القراءات وعلوم القرآن، وكان من أهم المصادر المشرقية التي اعتمد عليها في التفسير تفسير الإمام الطبري وتفسير النقاش وتفسير الثعالبي، أو عفوا تفسير النقاش وتفسير الإمام الطبري هي من أهم الكتب التي اعتمد عليها في كتابه، كما اعتمد على كتاب أو نقل من كتاب أحكام القرآن للجصاص الحنفي، ومن أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي، وهم تقدموه في التصنيف في كتاب في أحكام القرآن. أحكام القرآن كتاب في أحكام القرآن على المذهب المالكي، نصر فيه ابن العربي المالكي مذهب الإمام مالك، وتعصب فيه للإمام مالك، ووقع في الحقيقة كان شديدا على المخالفين رحمه الله، فربما وقع في الإمام مالك، وربما وقع في بعض الأئمة مثل ابن حزم، ومثل بعض العلماء مثل أبي حنيفة، فيما كان ينبغي عليه أن يتركه رحمه الله، فربما اتهمهم بالجهل أو عظم من شأن الإمام مالك وقال إن الإمام الشافعي أو كل ما في الإمام الشافعي من العلم والمعرفة والحفظ فهو نغبة من بحر الإمام مالك، والإمام مالك في كل ما حدقه الشافعي أعلم منه وأحدق، وهذا تعصب منه رحمه الله للإمام مالك، إلا أن كتابه هذا يعلمك الاستنباط، وفيه نفس وشخصية علمية بارزة في الاستدلال والاستنباط وفي فهم النص فهما صحيحا، وقد قسمه بطريقة بديعة، فهو يذكر في الآية فيه مسألتان، فيها أربع مسائل، فيها خمس مسائل، وتذكرون أن قلت لكم أن الإمام القرطبي رحمه الله قد سلك نفس المنهج في كتابه التفسير. طبعات كتاب أحكام القرآن طبع طبعة قديمة في مطبعة تجارية في مصر، وهي طبعة قديمة غير متوفرة الآن، ثم طبع بعد ذلك بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي، وطبع طبعة أخيرة بطبعة محمد عبد القادر عطا. وأجود طبعاته هي طبعة البجاوي في أربعة مجلدات، وطبعتها دار المعارف في مصر قديما، ثم طبع في دار الكتب العلمية أو في مكتبة الباز في لبنان بتحقيق محمد عبد القادر عطا. وهذا الكتاب كما تقدم معنا عمدة لمن صنف في كتب أحكام القرآن، سار فيه ابن العربي المالكي على منهج بديع، تكلم فيه عن المفردات وثم عن التراكيب، ثم استنبط منه الأحكام الفقهية وذكر فيه أقوال الفقهاء واختار منها ورجح، وفي الغالب أنه يرجح مذهب المالكية وينصره ويستدل له، ونادرا ما يخالفه، أي لو وازنت الذي رجح فيه مذهب المالكية بغيره لما وجدت شيئا يذكر، وإن كان أحيانا ربما يعترض على مذهب الإمام مالك، وربما يخطئ بعض علماء المالكية وينتصر للرأي الآخر إذا كان الدليل معه. رحم الله محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي، صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب أنوار الفجر في التفسير، فقد بذل وصنف مصنفات بديعة رائعة، أنصحك أخي طالب العلم بالرجوع إليها، فإنك تستفيد منها العلم وتستفيد منها كيفية الاستنباط وكيفية التعامل مع نصوص العلماء. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع كتاب من كتب التفسير ومع عالم من علماء التفسير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.